بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، ففي العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبو طالب، وكان سندا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحوط ويمنع ويدافع عنه. وتوفي أبو طالب بعد مرض طويل وبعد سن كبير أيضا. مات أبو طالب في شهر رجب من العام العاشر من البعثة، وبعده بشهرين في شهر رمضان من نفس السنة توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت نعم المعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تخفف عنه كثيرا من الآلام والأحزان والمعاناة وغير ذلك، كانت تعين تشجع رضي الله عنها وأرضاها. ماتت خديجة بعد أبو طالب بشهرين في شهر رمضان من العام العاشر. مرضت خديجة رضي الله عنها، مرضت وأصيبت بحمى شديدة وماتت في هذا المرض، ولكن لم تمرض طويلا مثل أبو طالب، وإنما كان مرضها قصيرا أو قل خاطفا، بحمى شديدة، وماتت في وقت السحر. في وقت السحر في الصباح شيعت الجنازة ودفنت في الحجون، ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، نزل في قبرها بنفسه عليه الصلاة والسلام وتولى دفنها وعاد إلى بيته عليه الصلاة والسلام. ولك أن تتخيل مدى الحزن أو مدى الألم، ولك أن تتخيل مدى هذه الخسارة أو هذه المصيبة وهذا الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت في هذا الوقت قد بلغت 65 من عمرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في 50 من عمره عليه الصلاة والسلام، فنحن نتكلم في العام العاشر من البعثة، والنبي بعث في سن 40، فعشر سنوات بعد البعثة كان النبي في 50 من عمره عليه الصلاة والسلام. أما خديجة فكانت أكبر منه 15 عاما. النبي تزوجها في 25 من عمره هو، وفي 40 من عمرها هي رضي الله عنها، فهي كانت تكبره 15 عاما، فالنبي في 50 وهي في 65 من عمرها، وكانت عجوزا عجوزا، ولكنها كانت نعم المعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة ما كانت امرأة عادية أبدا أبدا، وما كانت كغيرها من النساء رضي الله عنها وأرضاها أبدا، وإنما كانت متميزة، كانت متميزة، كانت مختلفة عن بقية النساء رضي الله عنها وأرضاها. أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومدحها، بل كان يكثر من ذكرها ومن الثناء عليها. في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خير نسائها، خير نساء الدنيا يعني، خير نساء البشر، خير نسائها يعني هذه الدنيا، خير نسائها مريم، مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خير النساء، خير النساء، هذا مدح، هذا ثناء، هذه منزلة عظيمة جدا، هذه مكانة رفيعة وعالية لم تبلغها واحدة من النساء قبل خديجة إلا مريم. خير نسائها، خير نساء الدنيا مريم، وخير نساء الدنيا خديجة. تخيل وأنت تمشي في الطرقات في الإسكندرية، في القاهرة، في محافظة من المحافظات، ذهبت في حجة أو في عمرة، رأيت نساء العالم، كل نساء الدنيا خيرهن على الإطلاق مريم وخديجة، خير واحدة في العالم عبر العصور والدهور، عبر الأزمان، مريم وخديجة. ما شاء الله، هذه ما كانت يعني عادية، كانت عاقلة، رشيدة، حكيمة، هادئة، مريحة، موفقة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير، أنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والعلماء، وعلى اختلاف المراتب، أعلى مراتب مراتب المرسلين والأنبياء، ثم الصديقين الشهداء والصالحين العلماء. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، كانت عاقلة كاملة، كانت عاقلة وكاملة. قالت: رب ابن لي عندك، عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. آسيا، آسيا بنت مزاحم هي التالية، المرتبة الثانية بعد مريم، ثم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أو قل الثلاثة في مرتبة واحدة. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد. كاملة، كاملة من النساء، كاملة. وصف عجيب، وصف عالي جدا، والتحقت بكمالها أو في كمالها بالرجال الكمل في وسط النساء، في عالم النساء الكبير الكثير الواسع هذا، يبرز اسم خديجة كاملة في عالم النساء. ثناء، منزلة عالية جدا. كان النبي يذكرها ويمدحها ويثني عليها. أخرج الإمام أحمد بإسناد لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. تقول عائشة: فغرت يوما فقلت: وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني إذ منعني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها، فما أبدلني الله خيرا منها. هذه فضائل خديجة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمنا عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. واضح؟ في أيام عائشة، في زمن عائشة، النبي لما يتكلم عن خديجة يثني عليها ويمدح، يتكلم عنها بأحسن الكلام وأحسن الثناء. تقول عائشة: فغرت، غرت منها وهي ميتة خديجة رضي الله عنها، فغرت فقلت: وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ الشباب والسن الصغير. قال: ما أبدلني الله خيرا منها، فيش خير من خديجة، أحسن من خديجة ما فيش، ما أبدلني الله خيرا منها، فيش أحسن من خديجة. فالنبي عدد فضائلها، قال: آمنت بي إذ كفر بي الناس، أول مؤمنة في هذه الأمة. شوف الملايين من المسلمين في كل البلاد، نمرة واحد على كل المسلمين خديجة رضي الله عنها. أسلمت قبل أبو بكر، أسلمت قبل علي، أسلمت قبل ورقة بن نوفل، أسلمت قبل كل مسلم على وجه الأرض، خديجة نمرة واحد. والسابقين دول يعني لهم فضل كبير جدا، السابق له أجر على اللاحق. ده في يوم من الأيام اختلف سيدنا خالد بن الوليد مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف في أمر من الأمور كده في سرية من السرايا. المقصد أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأوائل من الأجيال الأولى للإسلام. لو أنتوا تفتكروا قصته، كان اللي جابه ودخله في الإسلام كان سنف يدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. المقصد أن آدي عبد الرحمن بن عوف وآدي خالد بن الوليد، ده سيدنا وده سيدنا. فالنبي قال: يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هم خالد من الصحابة، بس ده أسلم في مرحلة وده أسلم في مرحلة. يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بقول لي خالد: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، زي جبل أحد ذهب، لو سيدنا خالد ابن الوليد أنفق جبل أحد ذهب في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم، المد اللي هو ملو الكفين، ولا نصيفه، ولا كف واحد. تخيل لو سيدنا خالد أنفق جبل أحد كله في سبيل الله، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف أنفق ملو كفه في سبيل الله، الأجر بتاع عبد الرحمن بن عوف أكبر من الأجر بتاع إيه؟ خالد بن الوليد. مين يحصلهم السبق دول الأولين؟ مين يحصلهم؟ جبل أحد ده جبل ده كبير قوي، ده 3 كيلو، 3 كيلو طول و 3 كيلو عرض، لو كل المساحة دي ذهب، ذهب أموال طائلة، وخالد بن الوليد أنفقها في سبيل الله ما بلغ مدة السابقين دول، ولا نصيفه ولا حتى ملو الكف. إن السابق الأولاني ده له أجر كبير جدا. وفاكرين قصة النفر اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم فقراء وعليهم ثياب ممزقة وأحوالهم صعبة، فالنبي قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، من صاع بره. النبي شجع الصحابة على الصدقة، في ناس فقراء وعددهم كان حوالي 14 راجل تقريبا وحولهم صعبة، فالنبي شجع الصحابة اللي يقدر يتفق ينفق من الذهب من الفضة من التمر من البر من الشعير. فذهب رجل من الأنصار فجاء بملء كفه من القمح، راح جاب ملو الكف من القمح وراح جاي حطه. فتتابع الناس لما لقوا الراجل راح وجاب وحط، فتتابع الناس حتى اجتمع عند رسول الله كومين من الطعام ومن الكساء. اللي بقى يروح يجيب هدوم يجيب، واللي يجيب اكل يجيب، كومتين اتجمعوا. فابرق فبرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر ايه من عمل بها. الاولاني اللي فتح الباب ده هياخد اجر كل اللي جايين ورا منه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. دي المناسبه للنبي قال في هذا الحديث من سن في الاسلام سنه حسنه. اصل بعض الناس يقول لك في سنه حسنه وسنه سيئه، وبعدين يقول سنه حسنه دي يعني اخترع، ام يخترع طريقه في الاذكار، طريقه في ام يخترع. ويقول ما النبي قال من سن في الاسلام سنه حسنه، لا، من سن في الاسلام سنه حسنه فتح باب خير. ما الصدقه دي ده في الاسلام، ده الصحابي الانصاري لما راح وجاب الصدقه ده ما اخترعش ولا ابتدع ولا جاب حاجه جديده، لا، سن في الاسلام يعني من داخل الاسلام سنه حسنه فتح باب خير للناس، فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. ومن سن في الاسلام سنه سيئه، حاجه الاسلام نهى عنها وواحد عملها وفتح بابا للناس، فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. دايما السابق نمره واحد اللي بيفتح الباب ده له اجر كل اللي جايين ورا منه. ليه بقول لك كده؟ امنا خديجه رضي الله عنها نمره واحد في الاسلام قبل ابو بكر وقبل علي بن ابي طالب وقبل كل مسلم على وجه الارض من هذه الامه، خديجه رضي الله عنها. فالنبي قال امنت بي اذ كفر بي الناس، دي منقبه عظيمه جدا ليها. وصدقتني اذ كذبني الناس، لما النبي يقول لها حاجه صدقت تصدقه لا تكذبوا أبدا، صادق عليه الصلاة والسلام. الناس يقولوا كذب محمد ويقول صدق محمد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواستني بمالها إذ حرمني الناس، أموال خديجة الطائلة من التجارات، رحلة الشتاء والصيف، كانت لها رحلة في الشتاء لليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، كانت لها أموال وثروة طائلة كلها سخرتها في سبيل الله. النبي كان بيخرج في في في يعني في أموالها للتجارة. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الوحي فرغته تماما، ما يتاجر مثل في السابق يروح في القوافل التجارية والشام واليمن، إنما فرغت بعد الإسلام وبعد الدعوة، يعني سلطت مالها في سبيل الله عز وجل. الفقير المحتاج تعطيه، المعدوم وتعين النبي صلى الله عليه وسلم تعطي هذا وتدفع لهذا، فسلطت مالها في سبيل الله عز وجل، تواسي النبي بالمال. والنبي ما كان ينفق المال على نفسه عليه الصلاة والسلام، النبي ما كان يأكل كثيرا ولا يشرب كثيرا ولا يلبس كثيرا ولا ينفق على نفسه كثيرا. بيت النبي برضه ما فيهوش أثاث ولا متاع. أمال الأموال النبي ينفقها فين؟ في سبيل الله عز وجل. الدعوة أيها الإخوة تحتاج إلى أموال أحيانا. الناس اللي بيقولوا المال عصب الحياة هو يعني هذه العبارة ليست صحيحة 100% وليست خطأ 100%، إنما المال عنصر مهم جدا في الدعوة. شوف أبو بكر الصديق عنده مال كتير ينفقه في سبيل الله. الدعوة محتاجة مال، الدعوة محتاجة مال، فاللي عنده مال لا يبخل. الدعوة تحتاج إلى أموال. مصالح الدين، صالح الإسلام، صالح الدعوة، مصالح المسلمين أحيانا تحتاج إلى نفقات وإلى أموال كثيرة جدا. هذا أمر معلوم معروف. من اللي ينفق؟ من اللي ينفق في سبيل الله عز وجل؟ هذه خديجة رضي الله عنها صاحبة مال وسلطته على هلكته في سبيل الله عز وجل. فهي زوجة غير عادية، لم تبخل بمالها، لم تضن، لم تشح أبدا، إنما بسخاء، بسخاوة نفس، بطيب نفس سخرت مالها في سبيل الله عز وجل، حبا لهذا الدين، حبا لهذه الدعوة، حبا لتوحيد الله عز وجل، نشرا نشرا لأحكام الإسلام. المال زائل، المال زائل، إنما ما يترتب على المال باقي. فالنبي قال واستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها. ومن عائشة ما أنجبت، وإن كانت تكنى بأم عبد الله، ومن عائشة كنيتها أم عبد الله، إنما عبد الله ده ابن أختها أسماء، عبد الله بن الزبير من العوام، دي كنية عبد الله ابن أختها أسماء. فإنما لم تنجب. حفصة ما أنجبت من النبي صلى الله عليه وسلم. سودة، زينب بنت جحش، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب. ماريا القبطية ما كانت زوجة في البداية، كانت سرية ملك يمين، لما أنجبت اعتقت يبقى بقت حرة، أن الولد يتسبب في عتق أمه. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت زوجة في البداية، كانت ملك يمين، كل الزوجات النبي ما أنجب منهن، فأصبحت زوجة بعد الولادة. وضحت ولا؟ هي كانت أما ملك يمين سرية، يعني ما كانت زوجة، لما حملت وأنجبت مجرد الإنجاب تصبح حرة. فالنبي تزوجها بعد ذلك. ومات إبراهيم برضو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية. المقصد أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنه. وخديجة برضو عجيبة جدا. النبي تزوجها عندها كم سنة؟ 40. أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم 6 بعد سن 40. النهاردة الزوجة، شوف كده في أحوال الناس، الزوجة لما توصل 40 ده لا يمكن تخلف تاني. ده لو زوجها طلب منها الإنجاب تقول له ده أنا عندي 40 سنة، ده عندي 40 سنة، كأن الكلام 40 سنة يعني خلاص، يعني كأن ده عرف واستحالة أن تنجب. ده أمنا خديجة ده بدأت الإنجاب بعد 40، ده كمان ده يعني أول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم جاء بعد 2 من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، يعني ما عندها 42 سنة. وبعدين آخر واحد ده القاسم ومات لم يعش كثيرا. وبعد القاسم زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، وأخيرا عبد الله اللي بيسمى بالطيب أو الطاهر لأنه ولد بعد النبوة. كل بنات النبي تولدوا قبل النبوة والرسالة. طب النبي لما بقى نبي عنده كم سنة؟ 40 سنة، وخديجة كان عندها كام في الوقت ده؟ 55. يعني عبد الله اللي هو يلقب بالطيب أو الطاهر اتولد بعد النبوة، يعني كان عندها كم سنة؟ بعد 55. سبحان الله، غير عادية. قلت لك من شوية أمنا خديجة غير عادية في عالم النساء. عبد الله اللي هو الطيب أو الطاهر اتولد وهي بعد 55 من عمرها. سمعت أن واحدة تنجب بعد 55؟ ما كانت تقول لا، أنا 40 سنة وكفاية، خصوصا أنها أنجبت مرتين قبل كده. وأمنا خديجة كانت قد تزوجت قديما في شبابها من رجل اسمه عتيق ابن عائذ أو عتيق ابن عابد، وأنجب منها بنتا ومات. ثم بعده تزوجت من رجل آخر اسمه النباش بن زرارة، وأنجبت منه هالة، ده ولد اسمه ولد، وهند برضو اسمه ولد، فكان بيلقب أبو هالة، وهالة ده اسم ولد واسم بنت، وهند اسم ولد واسم بنت، زي اللي من دول من سمي مثلا جهاد. جهاد دي بنت ولا ولد؟ ها؟ رضا بنت ولا ولد؟ بنت ولد، يعني الاسم يمشي الاثنين، وهكذا. واضح؟ فخديجة أنجبت من عتيق بنت، ومن النباش ولدين، فأنجبت زمان يعني. لا ده لما النبي تزوجها بعد سن 42، ما قالت، ما اعتذرت إن أنا في سن كبير وعندي أولاد وهذا يكفيني، لا لا لا لا، مطيعة جدا، مريحة جدا، عاقلة جدا، وده قبل النبوة. شوف، وظلت تنجب حتى بعد أن تجاوزت 55. أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ هو إنه أحيانا بيحل مشاكل، تلاقي أخ متجوز أخت وبعدين وصلت 40 سنة، لا خلاص بقى، والأخ نفسه كده في بالمعنى البلدي نفسه في حتة عيل، ها؟ لا، بعد 40 الناس يقول علينا إيه؟ بعد 40 وفين جاب؟ هو أنت أحسن من أمنا خديجة؟ هو في أحسن من أمنا خديجة؟ حد يطول يبقى زي أمنا خديجة رضي الله عنها؟ ده بعد 55 وأنجبت رضي الله عنها، عرفت؟ والدعوات بقى اللي أنتوا بتسمعوها كتير، ده لو عدت بقى ولو وصلت 45 تقول له بس، طب نروح لأي حد يحكم بيننا، يروحوا للدكتورة، تقول له خلي بالك بعد سن 40 العيل ينزل مشوه، فخلاص بقى يعني جابت شهادة، ادي اولاد النبي صلى الله عليه وسلم، حد منهم نزل كده عليه الصلاة والسلام؟ استغفر الله. أمنا خديجة يا جماعة دي يعني مرة تانية وتالتة غير عادية، غير عادية في عالم النساء. صدمة طبعا لما تموت فراغ، ويعني فاحنا بنحكي عنها عشان تعرف القيمة بتاعتها، المنزلة بتاعتها، المكانة بتاعتها رضي الله عنها وأرضاها. فدول الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة، ووسطوا بمالها وصدقته وآمنت به. النبي كان وفي لخديجة رضي الله عنه. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هالة دي بقى ايه؟ اخت خديجة، اسم امرأة، واضح دلوقتي هالة اسم امرأة واسم ايه؟ ابنها هالة واختها هالة. فاستأذنت هالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة، صوتها زي صوت خديجة، ده بعد ما ماتت خديجة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة، نفس الطريقة نفس الصوت. فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم هالة دي هالة بنت خويلد. فكرته بخديجة. تقول عائشة فغرت فقلت يا رسول الله وهل كانت إلا عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين. الشدق جانب الأنف كأن هنا في حمار وهنا في حمار. فتقول له هل كانت إلا عجوزا من عجائز قريش 65 سنة ماتت وهي عندها أمنا خديجة. هل كانت إلا عجوزا من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها. المقصد هنا إيه؟ إن هالة بنت خويلد أخت خديجة لما استأذنت عرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة. خديجة وأيام خديجة صوت خديجة وطريقة خديجة. النبي كان بيحب خديجة جدا. في يوم من الأيام أمنا عائشة تقول أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها. النبي جاب سيرتها فأمنا عائشة اتكلمت كلام فالنبي غضب فقال لي إني رزقت حبها. ده رزق بقى. إني رزقت إيه؟ بحبها. من ماتت أمنا خديجة ولسه النبي يحبها بعد سنوات. إني رزقت إيه؟ حبها. فلما استأذنت هالة بنت خويلد عرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة. نفس الصوت قريب منه نفس الطريقة. فارتاع خديجة تاني خديجة ها؟ أيام خديجة وطريقة خديجة. ارتاع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة جت تاني كأن يعني المعنى خديجة بس دي ثلاث هالة. ومن عائشة ملاحظة أول ما كنت سيرة خديجة وحد بيذكر بخديجة النبي ارتاع وقال اللهم هالة دي هالة مش خديجة. فغارت ومن عائشة خديجة ما فيش غير خديجة. قالت هل كانت إلا عجوز من عجائز قريش يا عجوزة 65 سنة أبدلك الله خيرا منها. شباب وسن النبي قال ما أبدلني الله خيرا منها ما فيش أحسن من خديجة. شوف أيضا أمنا عائشة والحديث في صحيح البخاري قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها وما شفتهاش غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالشاة فتذبح فيقطعها أعضاء فيبعث بها إلى صواحب أو إلى صدائق خديجة. فقلت هل كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. قال ما أبدلني الله خيرا منها. شوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأمر بالشاة فتقطع أعضاء فيبعث بها إلى صدائق خديجة. من صاحبة خديجة فلانة عندها 60 سنة 50 سنة 70 سنة. فالنبي بعث لها هدية من الشاة قطعة من اللحم. ومن تاني صاحبة خديجة وفلانة أرسله إلى فلانة. ومن تاني صاحبتها أرسله إليها. ومن رابع ومن خامس صواحب خديجة. النبي كان يأمر بالشاة فتذبح فيقطعها أعضاء قطع يعني ويبعث بها إلى صدائق وصواحب خديجة رضي الله عنه. فهذا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وارضاها. حد فينا يا جماعة بيعمل كده؟ ربنا يخلي لكم أزواجكم. بس واحد يقول إيه لما تموت بعمل كده لما تموت أبعد لصحابتها يعني. ربنا يحفظ عليكم الزوجات ويهديهم يعني. اللي تعبان من زوجته ربنا يهديها له ويخليها له. ها واحد يقول فكني منها حد عايز كده ما ظنش. ربنا يهدي كده الأحوال كده بيوت المسلمين يعني هادية فيها سكينة ويحبب كل زوج مسلم في زوجته. فأمنا خديجة رضي الله عنها ما كانت عادية، ما كانت عادية، هادئة جدا، مريحة، عاقلة. النبي رزق حبها رضي الله عنها وارضاه. في يوم من الأيام، والحديث في صحيح البخاري، في يوم من الأيام كما جاء في الرواية، أتى جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة أتتك بإناء فيه إدام، فأقرئ عليها من ربها السلام ومني. فلما أتت قال: ربك يقرئك السلام. قالت: الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله، وعلى من سمع إلا الشيطان. شوف الكلام العاقل، كلام العاقل بقى، كلام العلماء، الفقهاء، الحلماء، الراشدين. هذه الرواية أنا قلت في البخاري، لا، بهذه الزيادة ليس في البخاري، الجزء الأولاني في البخاري، إنما هذه الزيادة ليست عند البخاري. جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه إدام، جاي إناء كأن حلة مثلا، بالمعنى بتاعنا حلة، وفيها إدام، حاجة تتغمس يعني، طعام. يا ده خديجة جاية بنفسها الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم، من خديجة عندها خدم في البيت، في على الأقل أم أيمن، أقل حاجة أم أيمن، وفي، إنما خديجة بنفسها تقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام، فأقرئ عليها من ربها السلام. ده جبريل نزل مخصوص علشان يبلغ السلام لخديجة، ما نزل بآية، مش نزل بآية بقرآن بحلال وحرام، لا لا لا، نازل بالسلام، سلام من الله عز وجل لخديجة رضي الله عنها وارضاها. ده ايه المنزلة دي، ايه المكانة العالية دي، وأقرئها مني السلام، وكمان سلام مني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وبعد ما تبلغها السلام بشرها ببيت في الجنة من قصب، لؤلؤة كبيرة جدا، لا صخب فيه ولا ايه، أصل الجزاء من جنس العمل، لا صخب، مفهوم صوت عالي، لأن بيت خديجة كان هادي، مهدية البيت للنبي صلى الله عليه وسلم، بيت هادي مفهوش صخب ولا نصب، مفهوش، مش هتتعب هناك، زي ما هي مريحة النبي جدا، ما تعبتش النبي في حاجة، فهتاخد بيت هناك مفهوش تعب، مش هتتعب، هي بيت هادي زي ما هي مهدية البيت، مش هتتعب زي ما هي مريحة النبي صلى الله عليه وسلم. البشارة: بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقالت: الله هو السلام. يعني في سلام جاي من ربنا، هو السلام، هو اللي بيسلم علينا، هو اللي بيرزقنا السلام ويسلمنا ويعافينا. الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله. شوف ردة السلام ازاي، وعليك يا رسول الله، ما النبي جاي يبلغها السلام، ها، وعليك يا رسول، وعلى من سمع، لو في ملائكة معنا وعليهم السلام، إلا الشيطان لو سمعنا ما علوش السلام. الله، شوف الكلام بقى العاقل، كلام العقلاء، ده كلام العلماء، دي فقيها رضي الله عنه وارضاه، دي أمنا خديجة رضي الله عنه وارضاه. شوف الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبقول لك أمنا خديجة كانت امرأة غير عادية، قبل الإسلام كانت متميزة، شريفة وحازمة وعاقلة، بعد الإسلام عارفين المواقف الطيبة جدا بتاعتها، أولا قبل النبوة أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل إيه؟ فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يتخلى في غار حراء، وهو التحنث الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الحق في غار حراء. هنا بس نقف وقفة، إن قبل جبريل ما ينزل عن النبي في غار حراء النبي حبب إليه إيه؟ الخلاء، فكان يتخلى الليالي ذوات العدد، يروح هناك في غار حراء ليالي طويلة جدا فيتحنث ليالي طويلة ذوات العدد قبل أن يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها لحد ما يخلص الزاد فيرجع لخديجة يتزود ويروح تاني. فهنا موقف عجيب من أمنا خديجة رضي الله عنها، إن هي كانت الحاجة اللي النبي عايز يعملها بتعينه، وإلا تخيل معايا لو زوجة تانية ممكن تقول لزوجها إيه؟ أنت بتروح تعمل إيه في الجبل فوق؟ ما تخليك معانا، أنت بتروح للجبل أنت ليه عايش لوحدك؟ ما تخليك معانا. أو تنا المشاكل لا تزوده ما تحضرلوش، لا لا ده كانت مطيعة جدا. النبي يروح ياخد الزاد ويروح غار حراء، حاضر سمعا وطاعة، تعد الزاد طعامه والشراب وما يلزم، حاضر. والنبي يروح الليالي ذوات العدد ليالي وبعدين يرجع يتزود لمثلها، ما كانت تحدث المشاكل. وإلا زوجة تانية ممكن تقاطع زوجها، انت سيبنا رايح فين بالليل، احنا هنبات لوحدينا، احنا نعيش لوحدينا، ما تخليك معانا. طيب خلاص مش مزودات، طيب خلاص قطيعة وخصام، ابدا ما في قطيعة ما في خصام ابدا، انما النبي يتزود يروح وتعينه. عرفت خديجة كيف كانت بتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطيعة جدا ومريحة جدا وهادية جدا وعاقلة، وأي حاجة النبي يحب يعملها حاضر ونعم من غير مشاكل ونزاعات وخلافات وحزن وزعل، ما في ما في أبدا، حتى من غير اعتراض ولا من غير أسئلة. شوف لما الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما جبريل نزل على النبي في غار حراء لما رجع البيت قال لخديجة ايه؟ زملوني زملوني، الرواية بتقول كده، فزملته الرواية بتقول كده فزملته، حتى إذا ذهب عنه الروع قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، وحكى لها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف بقى تاني لما النبي دخل وقال لها زملوني زملوني يعني غطوني، فزملته غطته. حكيت لكم قبل كده وقلت لكم لو واحدة تانية غير أمنا خديجة أول حاجة تقولها هو في إيه؟ طب قول لي مش كده ولا إيه؟ لا ده النبي دخل قال لها زملوني زملته، طب قول لي، طب ما تعلقنيش لحد يعني ما النبي هيتغطى وحيرتاح ويقوم يحكي لها، طب قول لي بس بسرعة، طب راس الموضوع، طب بس حصل إيه؟ ما فيش ولا سؤال ولا نص سؤال ولا أي حاجة خالص. فورا النبي لما يقول لها زملوني حاضر، وزملته وغطته حتى ذهب عنه الروع. النبي ما نامش يعني نعس، بس النبي هدى شوية، فلما قام قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. هو اللي النبي بدأ يتكلم برضه، ما لكوش في ايه اللي حصل، طب فهمني، طب نورني، طب فطمني، طب ما تسيبنيش كده، ما تعلقنيش، الألفاظ اللي بنسمعها دي. لا لا لا، أمنا خديجة مختلفة تماما، تماما، ولا سؤال ولا نص سؤال ولا أي حاجة خالص. لما النبي قال لها لقد خشيت على نفسي أنا خفت، وبعد كده النبي قال لها حصل كذا وكذا وكذا، ما تسأل كنت فين، قابلت مين، حصل ايه، فيش. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصدق الحديث، تقري الضيف، الأوصاف اللي قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت منها عائشة يعني فريدة جدا، مريحة لأقصى درجة ممكنة، ما تتكلم كثيرا ولا تسأل، مطيعة وهادية عاقلة رشيدة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة للدين للإسلام والإيمان. فلما راحت لورقة بن نوفل ابن عمها وقصر الخبر، وبعدين خدت النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده لورقة ابن نوفل يسمع منه مباشرة، وآمنت خديجة رضي الله عنه. سيدنا علي قبل أن يخش بالإسلام كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مرة لقى النبي يصلي وهو خديجة، قال يا محمد ما هذا الدين؟ فالنبي يعني بين له دين الإسلام. فخديجة أول واحدة صلت، ده أول يوم، أول يوم بعد في الرسالة أو أول يوم بعد النبوة، جبريل أشار للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج به خارج مكة فضرب بعقبه الأرض فنبعت ماء، فتوضأ جبريل وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة. جبريل علم النبي الصلاة، صلى ركعتين، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وجاء بخديجة فعلمه الوضوء والصلاة من الأول، صلت من البداية خالص. ومن خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فلها مواقف يعني عظيمة وطيبة وجميلة رضي الله عنها. مرة تانية النبي قال خير نسائها مريم بنت عمر، وخير نسائها خديجة. مين عنده بنت اسمها خديجة؟ مين ناوي يسمي خديجة؟ خلاص إن شاء الله، مين يسمي خديجة هذه؟ طيب ربنا يكتر، ربنا يكتر ويزيد ويبارك، يعني ياريت يبقى عندنا خديجة وعائشة وحفصة وزينب كل الأسامي الطيبة دي. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. أنا عايز النهاردة أذكرك بإيه؟ الصفات بتاعت خديجة ووفاء النبي لخديجة. ده النبي كان بيفتكرها كتير وبيتكلم عليها كتير وبيثني عليها كتير، والنبي كان وافي لها. الهدايا الأصدقاء خديجة يمدحها يثني عليها. شوف وفاء النبي برضو لخديجة. ماتت خديجة رضي الله عنها بعد مرض قصير، فبقى في فراغ وفي حزن في ألم عند النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صارت الأحداث في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.